سهر بالليل كل غمد عيني يا صورة تعال نشوفها دي سوفينير الفرحة والغبيلة لكن تيا اشتعل ناشر صغير هاقل لعلى أول مرة فيها شفتها الشيخ اودي والله الى فقوه شعبت ما تلعبوش الغوله نيتو لي ماتش هو انت البطوله بيبرطا هو اللي يحكم هو السياده يا كي اخواكي هداك هدا بيبرطا الجيري كبيرة بزاف الشيخ.